إيه لا في لفظي، يعني بناء على ذلك، بناء على الكلام هذا بده يكون الاختلاف لفظي. ليش؟ لأنه الرجل عفوا أنا عفوا، لا لا تبني، لا نفهم شو بتقصد خلاف لفظي، ما وفي أي لفظ، ما بدي أبين، في أي لفظ، ممتاز. خلاف لفظي يعني معنى في آخر. أي شيء. عم أقول لك الله يهديك، حدد خلاف الدعوة، في ماذا؟ حدد الدعوة بعدين بين. في إنه الحديث مضطرب أو مش مضطرب، يعني من ناحية إذا ألزمناه بنقطة ممكن لا أنت حتى الآن عن جواب الله يهديك. أنا بدي أعيد أرتب جواب، كيف؟ بدي أعيد يرتب أرتب لك جواب، جواب. بده يرتب جوابه شيخنا مشان ما هل يعطيني يا أخي يرتب، لكن هو حاد عن السؤال. بدي أعيد أرتب جوابي؟ شو هو السؤال اللي بدك تجاوب عنه؟ سألتني في أي لفظ وقع هذا لا الاختلاف، يعني حكيت لك اختلاف لا لفظي، لا حكيت لك أي لفظ. اللي سبيحكي أنا أقول لك، لا لا مو هذا السؤال، وليش؟ السؤال